بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل في حد شارب المسكر. وقد سأل أخ في الدرس الماضي سؤالا، وهو: لو أن رجلا قال اعترف على نفسه أنه زنى بامرأة، فقال: إني زنيت بفلانة، فمن الذي يقام عليه الحد؟ الرجل. والمرأة لا يقام عليها الحد إلا ببينة أو ماذا؟ أو اعتراف. فكم حدا يقام على الرجل؟ ينظر هل هو محصن أو غير محصن. اعترف، قام عليه حد الزنا، بقي حد قذف المرأة، بقي حد قذف المرأة. كونه اعترف على نفسه هذا شيء خصه، لكن كونه رماها بأنها زنت هذا قذف، فيقام عليه حد الزنا ويقام عليه حد القذف. والمرأة لا يقام عليها شيء من ذلك حتى يثبت ببينة أو اعتراف منها. قال: فصل في حد شارب المسكر. قال: ومن شرب خمرا أو شرابا مسكرا. طيب، سؤال: لو أن رجلا، نسأل الله السلامة والعافية، كما حصل لبعض الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قذف امرأته بأنها وقعت في الفاحشة مع شخص وسماه، ثم وصل معها إلى اللعان كما في آيات سورة النور، فهل يقام عليه حد القذف لذلك الرجل الآخر؟ لو قلنا بظواهر الأدلة قلنا نعم، لأنه قذف رجلا من دون بينة. ولو جئنا إلى الحديث الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل وامرأته، فإنه لم يذكر أنه حده حد القذف، وإنما قال عليه الصلاة والسلام: انظروا فإن جاءت به، أي بالحمل الذي في بطنها، على صفة كذا وكذا فهو له، أي ابنه، وإن جاءت به على صفة كذا وكذا فهو للذي رماها به. فلما وضعت حملها وجدوه على الوصف الذي يكره، أي هذا الذي المولود الذي ولد جاء يشبه الشخص الذي اتهمت به ولا يشبه أباه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقم عليها الحد لأنه قد سبق في كتاب الله اللعان: ولاعنت فتتحمل الإثم والجرم، وهو انتفى من ذلك الولد بالملاعنة، وهذا يخصص به عموم الولد للفراش. الولد للفراش ما لم ينتفي منه الأب بلعان، فإذا انتفى منه بلعان صار يقال في ذلك الولد ابن أمه، لا يقال ابن أبيه، لأن أباه قد لاعن أمه ولم يعترف به. ولم يقم الحد على ذلك الذي اتهمت به، لأن كون الجنين يشبهه هذه قرينة وليست بدليل، هذه في باب القرائن لا في باب الأدلة. حتى اليوم ما يسمى بالجينات أو نحو ذلك هذه إنما هي قرائن، والحكم الشرعي إنما يقام بشهادة 4 شهود أو باعتراف أو بحبل من دون أن يكون عندها زوجها أو أن تكون بكرا ثم تحبل، أو يكون زوجها مغتربا ثم تحبل، فهذه علامة على زنا. قال: فصل في حد شارب المسكر. ومن شرب خمرا أو شرابا مسكرا، وكل شراب أسكر فإنه يسمى خمرا. فما يذكره الأصوليون من قولهم يقاس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار، والأصل هو الخمر والفرع هو النبيذ والعلة الإسكار والحكم أنه حرام، هذا كله تطويل بلا فائدة، لأن النبيذ إذا أسكر يسمى خمرا لقوله عليه الصلاة والسلام: كل شراب أسكر فهو خمر، وكل شراب أسكر فهو حرام. والخمر ما خامر العقل، فما خامر العقل سمى خمرا، ويقام على صاحبه حد الخمر. ويدخل في ذلك ما أذهب العقل من أنواع المسكرات كالمخدرات بأنواعها، فإنها محرمة شرعا ويقام الحد على من تعاطاها، بل لولي الأمر أن يشدد في هذا الجانب لوجود الفساد العريض في هذه المخدرات، حتى إنهم في بعض الدول مع إقامتهم للحد الذي هو الجلد يزيدون ذلك تعزيرا بحبس، وربما المروج والذي يدخل هذه المخدرات للبلاد لإفسادها يقيمون عليه الإعدام للضرر العظيم الحاصل من وراء ترويجه للمخدرات. لهم ذلك، لأن التعزير كما سبق عقوبة غير محددة شرعا ترجع إلى ولي الأمر يقيسها تغليظا وتخفيفا على ما يناسب الحال، ويستشير أهل الفقه وأهل الحل والعقد في مثل هذا. قال: والمراد به المسكر الذي يكون عن طرب ونشوة. ولهذا قد يقول قائل: الذين يخضعون للعمليات الجراحية فإنهم يبنجون ويفقدون عقولهم، ويدخل في شبه غيبوبة والإغماء، لا يدري بما حوله، إلى أن يصحو بعد 2-3-4 أو بعد يوم بحسب المخدر الذي وضع له. فالجواب أن هناك فائدة ذكرها ابن رجب الحنبلي رحمه الله في جامع العلوم والحكم في أواخر الكتاب، لأنه ذكر حديث كل مسكر خمر في آخر الكتاب، وعند هذا الحديث ذكر أن المسكرات على قسمين: مسكر مع طرب ونشوة، وهذا شأن الخمر والنبيذ المسكر والمخدرات، هذا الذي فيه الحد والعقوبة، ومسكر آخر إنما يفقد الشعور والإحساس من دون طرب ولا نشوة، ويحتاج إليه لضرورة العمليات أو العلاج أو نحو ذلك، وأن هذا اختلف فيه الفقهاء والراجح جوازه، فهو مسمى بالبنج. قال: ومن شرب خمرا أو شرابا مسكرا حد 40، أي 40 جلدة. كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من جاء به وقد شرب الخمر، لأن الواحد من أفراد الأمة ليس بمعصوم، الواحد ليس بمعصوم، فيؤتى بشخص قد شرب الخمر وهو يعلم تحريمها، لكن نفسه وشهوته دعته إلى مثل هذه الكبيرة من كبائر الذنوب فشربها، فيؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيأمر من كان حاضرا أن يضربه، فيضربونه نحو من 40، فمنهم الضارب بيده، ومنهم الضارب بثوبه، ومنهم الضارب بشيء معه، إلى أن يصل إلى نحو 40، ثم يقول لهم كفوا. فهذا كان في أول الأمر، ثم في عهد أبي بكر كان من شرب الخمر يجلد 40 جلدا بالسوط. فلما جاء عمر وتوسع الأمر وجاءت البركات والخيرات إلى بلاد المسلمين، تسارع بعض الناس في شرب الخمر، فشدد عليهم عمر رضي الله عنه فضاعف العقوبة من 40 إلى 80، من 40 إلى 80. فلما جاء في عهد عثمان وأوتي بالوليد بن عقبة بن أبي معيط وقد سكر، فأمر عثمان الحسن بن علي أن يجلده، فقال: ولي حارها من تولى قارها. فأخذ علي السوط فأمر من يجلده وعلي يعد، فلما بلغ 40 جلدة قال له: حسبك. ثم قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي. ما هو الذي هو أحب إليه؟ 40. هذا علي رضي الله عنه. وأنت اليوم إذا قلت للناس مثلا في الأذان الأول، لم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الأذان الأول، ولم يفعله أبو بكر، ولم يفعله عمر، وفعله عثمان اجتهادا، وقلت: ترك الأذان الأول أحب إلينا، قالوا: خالف الإجماع، خالف الإجماع، فهذا يطعن في عثمان، وهذا يطعن في الفقهاء وفي الصحابة وفي آخره. ليس هكذا يكون الفقه. هذا علي رضي الله عنه يقول: وهذا أحب إلي، أي ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والشافعي رحمه الله في كتاب الجمعة لما ذكر الأذان الأول للجمعة ذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤذن له أذان واحد، وذكر فعل أبي بكر وعمر أنه أذان واحد. قال: وهذا أحب إلينا، أي الأذان الواحد. الشافعي رحمة الله تعالى عليه قال: ويجوز أن يبلغ به 80 على وجه التعزير، يجوز أن يبلغ بالجلد 80 على وجه التعزير، أي إلى ولي الأمر إذا رأى تسارع الناس وانتشار هذا الشر فيهم. ويجب عليه الحد بأحد أمرين، يجب الحد على المحدود الذي شرب بأحد أمرين: ببينة، أن يشهد عليه شاهد عادل بأنه شرب الخمر، أو إقرار، إقرار يقر، ولا يحد بالقيء والاستنكاه. لا يحد بالقيء يعني لو أنه غثي في ذلك الوقت بين الناس أخرج ما في بطنه فوجدوه أخرج خمرا ما قاءها حتى شربها، هل سيتقيا الخمر دون أن يشربها؟ هذه بينة عند بعض الفقهاء، وعند الشافعية لا يجعلونها بينة إنما هي قرينة. والاستنكاه، الاستنكاه معناها أن يقرب أحد منه من فمه ليشم ريحة الفم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ماعز الأسلمي قال يا رسول الله زنيت أقم علي الحد، حديث قصة طويلة، وفي بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم استنكهوه، معناه قربوا منه، شموا ما يخرج من نفسه، هل تجدون فيه أثر الخمر؟ إن الخمر منتنة ولها رائحة معروفة. كذلك مثلا اليوم تعرف المسجر مدخن، إذا قربت منه تجد منه أثر الدخان، والمشيش تجد منه أثر الشيشة، والمخزن تجد منه أثر القات، صاحب البصل والثوم تجد منه أثر البصل والثوم، وصاحب كذلك أيضا يعني الأشياء بالروائح من طيبات ومن خبائث ومن مكروهات كلها تظهر على روائح الفم. طيب، فهل إذا قرب شخص من اتهم بشرب الخمر فاشتم منه رائحة الخمر هل يقام عليه الحد؟ يكون هذه تكون بينة أم قرينة؟ يقول أبو شجاع ولا يحد بالقيء والاستنكاه، يعني الاحتمال لورود احتمال، والحدود تدفع بالشبهات، لأنه قد يكون شرب شيئا يظنه عصيرا وهو خمر، قد يكون شرب وهو مكره، قد يكون، فهناك احتمال، فهي قرائن وليست بدلائل عند الشافعية. طيب، نكتفي بهذا القدر في درس اليوم. أقيم الصلاة، بارك الله فيكم.